بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والكاظمين الغيظ والله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا والذين إذا فعلوا فاحشة لو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فسيروا

يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت يا قبل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه الو مش كده طلع صوتنا احنا سليم ها Thank you. وما وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتاب موجلا كتابا موجلا وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته وكأين من فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا Oh, والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا فوالله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لم تعرفا والله لو أن ماء البحار بأثرها كان المداد لوصف أحمد ما كفى يكفيه فخرا أن القمر يخسف نوره لكن نور محمد عبر الزمان وجدته لن يخسفا يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيلنا على النبي محمد. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا منذ لحظات مع آيات بينات من كتاب الله الكريم تالها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فاضلة القارئ الشيخ محمد الليثي المقيم بالنخاس مركز زقازيق محافظة الشرقية وزعت على احدى تركيبات الهندسة الصوتية لصاحب اخيكم علي المهداوي واولاد بالصور مكانت لنرى لصاحب المعلم سحت ابو حبشي المقيم بقرية الصوى. وشكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدوام.